السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل الصوت يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. إن شاء الله كما ذكرت لكم إن شاء الله النهاردة هراجع محاضرات اللي فاتت كلها كده عشان اللي فاتوا حاجة واللي ما كانش معنا من الأول، وندي فرصة لموضوع الاختبار. هو فكرة موضوع الاختبار إن احنا دلوقتي تعدينا نص الترم، يعني المفترض إن احنا كنا ندي أسئلة وندي أبحاث وندي حاجات من دي، فما حصلش الكلام دوت يعني نتيجة ضيق الوقت وكده. فإن شاء الله بإذن الله كان برضه المفروض يكون امتحان الأسبوع ده، ولكن احنا أجلناه عشان ندي فرصة للطالبات إن هم يعني إن شاء الله يعني هين بإذن الله. يعني الامتحان هيكون على جوجل ثلاثة الأسئلة هذه الثالثة، يعني كل ساعة بعد الامتحان هيكون نص ساعة بعد المحاضرة وهيكون على جوجل. البعض قال إن هو مش عارف يدخل، يعني يحاول حد يدخله أو يجيب حد مثلا يكون على علم بموضوع النت ده يدخله على الموقع. الأسئلة هتبقى موجودة بطريقة ما، هتبقى هي عبارة عن مثلا 15 سؤال من متعدد اختيار متعدد، 15 سؤال صح وغلط. طبعا انا ما كنتش حابب الاسئله تكون كده، لكن هو ده المتاح في الطريقه على جوجل. يعني المسائل الشرعيه دي ما تجيش كده، يعني ان انا ادي لك الاجابه وانت تختار منها واحده، لا، انا عايز اجتهادات اكتر من كده. احنا بنتكلم في تاريخ المصحف، نتكلم في شبهات، نتكلم عن دفاع عن قضايا مصيرية بالنسبة للقرآن ودفع المطاعن عنه. فمحتاج ان انا اكتب واعرض وادافع واعرض الشبهة وادفعها. موضوع صح وغلط ومتعدد وكده مش هيديه تقييم الصح، لكن هو ده المتاح بالنسبة للنت. فاحنا طبعا هنسير حسب اللي ماشي يعني، وان الكليه يعني وليده والتجربه يعني جديده وكده، فان شاء الله باذن الله الامر يعني طيب وامر هين وان شاء الله خير. لكن نيجي بقى لموضوع تاريخ المصحف. انا كنت اتكلمت قبل كده بدايه خالص اني اولا يعني اول حاجه الصوت متقطع. طيب هنحاول نحل الصوت. تعالوا كده يكون ان شاء الله خير. تمام. ان انا ما اجي ادرس اي علم، تمام، اي علم لابد ان انا اقف واسال نفسي السؤال انا بدرسه ليه. أول حاجة النية تكون حاضرة في كل شيء تعمله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النية تكون حاضرة في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني أقف على أهمية هذا العلم. تاريخ المصحف مهم جدا، العلم يشرف بما ينسب إليه، وشرف هذا يكون من شرف القرآن الكريم. هو علم متعلق بتاريخ القرآن الكريم، فمن هنا جاء هذا الشرف. لأننا النية أول حاجة تكون حاضرة، معرفتي لهذا العلم، النية طبعا ما هو يعني النية هي الإخلاص، يعني أنا بنتوي أن هذا الأمر لله، يكون مخلص في هذا العمل لله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا كان الأمر كذلك فربنا سبحانه وتعالى يعيننا. نستعين بالله، نستعين بالله، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة كده. مادام أنا انتويت إن أنا أتعلم هذا الأمر لله وأخلصت لله عز وجل، لابد بقى إن أنا آخد بالأسباب، إن أنا أقرأ وأراجع وأفتح وأعمل أبحاث وأتوسع أكتر. ما يكفينيش إن أنا آخد مثلا كده، لا، إن أنا أبحث في هذا الأمر من هنا ومن هنا ومن هنا، وأشوف المواضيع اللي اتكلمت فيه وأخش على النت وأشوف العناوين اللي اتكلمت فيها في المصحف وكده، وأقرأ وأطلع وأستزيد من هذا الأمر. قلنا فوائد العلم إن هو بيبحث، ويدريك إن المصحف من بداية نزول القرآن ومراحل كتابته وجمعه في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين، والمصاحبة التي وجهت إلى الأمصار، والرد على الشبهات التي أثيرت حول جمعه وكتابه. تكمن أهميته في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. إن أنا مدافع القرآن وألتمس هذا القرآن منه من عند الله عز وجل، وإن القرآن الذي بأيديها هو الذي وصل إلينا من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تحريف، وهذا خلافا للكتب السماوية التي طلعت التحريف والتبديل. فويل الذين يكتبون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كان القرآن مختلف تماما تلك الكتب التي صلها العبث وامتدت إليها يد العبث بالتحريف، فإن القرآن كان منزها عن ذلك. هذا ما نثبته من خلال المحاضرات، من خلال دراستنا لهذا العلم. فإذا اطمأن المرء إلى ذلك زادت الثقة والإطمئنان في قلبه بهذا الأمر. الدراسة في تاريخ المصحف تعطي الثقة والإطمئنان والتأكد، فاطمئن قلبه بأن هذا القرآن الذي يقرأه والذي بيديه هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صادق فيما بلغ عن رب العزة جل وعلا في هذا القرآن. حينما تنظر كيف مرت مراحل جمعه وكتابته والقوانين التي وضعت والدستور الذي صارت عليه اللجنة المنوطة بالجمع، سواء كانت في عهد أو في عهد عثمان وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي طمأنه ربه قال سنقرئك فلا تنسى لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا قرآنه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وغيرها من الآيات. فاطمئنوا إلى ذلك في هذه المراحل. هذا الأمر، هذا من فوائد هذا العلم وأهميته، دفع الشبه التي نالت هذا الجمع وبخاصة جمع عثمان لأنه كان الجمع الأخير. ولكن قلنا قبل ذلك يود أن نتحدث عن أمر ألا وهو الكتابة في سن الجزيرة. فمفهوم الأمية عند العرب، مفهوم الأمية الذي هذا الوصف الذي نعتت به الأمة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا سؤال قد يطرح نفسه وشبهة أولى الشبهات التي تواجهنا، أن الأمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، وأن النبي أمي، الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. السؤال، إذا كانت الأمة أمية الذي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها النبي الأمي، فمن إذن الذي كتب القرآن ومن الذي جمعه إذا كانوا يحسنون ذلك، ومن علمهم وغير ذلك. قلنا بأن إطلاق لفظ الأمية من باب التغليب وليس للكل، وإلا فهناك من الصحابة من كان يقرأ ويكتب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وأبي بكر وعثمان وعلي وأبي سفيان وولده معاوية وبي بن كعب وزيد من الأنصار وغيرهم من الصحابة الأجلاء. كان نظرا يسيرا نعم، ولكن كان موجود شبه الجزيرة. ولذلك كيف دخلت الكتابة إلى شبه الجزيرة العربية ومن أدخلها؟ قلنا بأن أول من أدخلها هو حرب بن أمية والد أبي سفيان، والذي علم حرب هو عبد الله بن جدعان، والذي علم عبد الله أهل الأنبار، والذي علم أهل الأنبار طارق طارق عليهم من أهل اليمن من كندة، والذي علم الطارق الخلجان بن الموهم كاتب هود نبي الله بالوحي عن الله عز وجل. هذه الرواية رواها الإمام الداني في مسند، وذكرنا ذلك للتفصيل. إذن أستطيع أن نقول بأن معلم القرشيين وأستاذهم في الكتابة هو حرب بن أمية. ماذا كان موقف الإسلام من الكتابة؟ هذا كان قبل الإسلام. لما جاء الإسلام حرص على محو الأمية وشجع هذا الأمر الذي كان مكتوب. فإن الإسلام لما جاء لم يمح كل ما قبله، وإنما أكد على أمور هي كلها خير وفلاح وصلاح، أكد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعيت إلى حلف في بيت فلان، قال ثم حزب الفضول، ولو دعيت لمثلي في القرآن في الإسلام لأجبت. دار ابن أبي جدعان: لو دعيت لمثلي في الإسلام لأجبت. فهو يثني على مثل هذا الأمر كما على أن ينصر المظلوم. الإسلام إذا كان أمر فيه خير أو أمر ممدوح شجعه وحث عليه وأبقى عليه. وهذا ما عرف علماء الأصول: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالف. ومن دلائل حث الإسلام على العلم والتعلم ومحو الأمية أن أول ما نزل آيتين: آية تحث على القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والأخرى تحث على الكتابة نون والقلم وما يسطرون. هذا موقف الإسلام. ثم كان موقف السنة موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نص القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علم بهذا الأمر وشجع عليه، وليس أدل على ذلك من موقفه في غزوة بدر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان جعل فداء كل أسير منهم أن يعلم القراءة والكتابة 10 من أبناء المسلمين. قلنا أن الخط تطور، فكان يسمى بالأنباري لأنه ينسب إلى أهل الأنبار، القارئ الذي طرأ عليه من الأنبار. فلما انتقل إلى الحجاز سمي بالحجازي، ثم كان بالكوفي، وتطور تطورا سريعا كما ذكرنا. خلصنا من المحاضرة الأولى من أول من أدخل الكتابة إلى شبه الجزيرة ومن علمه، موقف الإسلام والتتبع التاريخي. وجينا في المحاضرة الثانية وبدأنا نتكلم عن القرآن الكريم، تعريفه ومراحل تنزلاته. وقلنا القرآن هو المعجز المتحدى به المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر متعبد بتلاوته، المبدوم بسورة الفاتحة والمختوم بسورة النساء. وهناك تعريفات أخرى أيضا، ولكن هذا التعريف الشامل جامع. القرآن معجز نزله الله وتحدى به العرب، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كتب وجمع في المصاحف، منقول بالتواتر جمع عن جمع وهكذا، وتعبد بتلاوته وقرأ حالف له 10 حسنات ومن تلاها كانت له نورا، مبدوء بسورة الفاتحة مختوم بسورة الناس بإجماع الأمة. قلنا بأن القرآن نزل على 3 مراحل، ومراحل تنزلات القرآن 3. التنزيل الأول كان إلى اللوح المحفوظ، ودليله قوله تعالى: وهو القرآن المجيد في لوح محفوظ. وكان موجودا في اللوح بطريقة لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وكان جملة واحدة لا مفرقة. أما الحكمة من هذا النزول، لماذا مع أنه لم ينزل إلى الدنيا لماذا نزل هكذا؟ قال الحكمة في اللوح نفسه، فإنه سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدر وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين، فهو شاهد ناطق ومظهر مظاهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله عز وجل وعلمه وإرادته وحكمته وواسع سلطانه وقدرته. فالإيمان به يقوي إيمان العبد بربه ويبعث الطمأنينة إلى نفسه. فكانت الحكمة من النزول قلال في اللوح المحفوظ وجود اللوح نفسه، اللوح هذا سجلا جامعا، فلابد أن يكون فيه القرآن كسجل جامع. طيب التنزيل الثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل كذلك جملة واحدة. وهذا التنزيل والمعنى بقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وإن أنزلناه في ليلة القدر وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآيات الثلاثة دلت على أن القرآن نزل جملة واحدة، تارة تصف بأنها ليلة مباركة أخذا من آية الدخان، وتارة تسمى ليلة القدر أخذا من سورة القدر، وتصف بأنها من ليالي شهر رمضان أخذا من سورة البقرة. والآيات الثلاث لا تعارض بينهم، لأنهما جميعا يفضي إلى أن القرآن نزل في ليلة واحدة ولم ينزل مفرقا. وهذه الليلة هي مباركة وتسمى ليلة القدر، وكانت في شهر رمضان. وهذا يبين بأن هناك تنزيل آخر. إذا كان القرآن كله نزل في ليلة واحدة هكذا، فماذا عن الذي نزل على مدار 23 سنة؟ هذا يفهم منه أن هناك تنزيل آخر منتظر. هذا التنزيل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. وهذا ما يدفع التعارض بين كيف توثق بين نزول القرآن كله في جملة واحدة وبين هذا التنزيل الذي نزل على 23 سنة وفي شهور السنة كلها. وهذا هو الذي أوقع الشك في قلب عطية بن الأسود حينما قال قلت لابن عباس، أوقع في قلب الشك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإن أنزلناه في ليلة القدر وإن أنزلناه في ليلة المباركة وهذا أنزلناه في شوال وهذا في ذي القعدة وهذا في ذي الحجة وهذا في المحرم وهذا أنزلناه في صفر وفي ربيع. فقال ابن عباس إنه نزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواضع النجوم، أي على مساقطها، يريد أنها أنزل في شهر رمضان في ليلة واحدة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم أي في الشهور مفرقا في 23 سنة. وهذا هو التنزيل الثالث. التنزيل الثالث هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحى الله تعالى إليه في غار حراء، وكان أول نزوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا علمنا ذلك رفع التوهم بأن تنزيلين الأولين كان جملة واحدة لأن حكمة نزوله مفرقا لم تأتي بعد، وأنه لم يكن هناك داعي لنزوله مفرقا لأنه لازال مجموعا ولازال موجودا في السماء الدنيا في بيت العزة. فلما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل بحسب الحوادث والأمور، إلى تبرئة متهم، فتح منافق، حل إشكالية ألمت بالأمة، تصويب اجتهاد خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع أبدا من ذلك. ولذلك هذا التنزيل الثالث اللي احنا كنا قلنا عليه، يقول ابن عباس: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة على السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة أو 23 يعني، ثم قرأ تعالى: ولا دون تمس إلا جناك بالحق وأحسن تفسير بين العلة. ومن الحكمة في هذا أن تعدد نزول القرآن بقى في المرات الثلاث هي التعدد في مبالغة في نفي الشك عن القرآن، وزيادة للإيمان، وباعث على الثقة فيه. لما ينزل مرة ومرة ومرة، هذا الأمر فيه تشريف القرآن، تعدد نزوله فيه تشريف الله. هكذا كان التنزيل الثالث. هذا هو المرحلة الأخيرة التي منها شع النور العالم، أو شع النور على العالم. التنزيل الثالث ده اللي احنا بقى نتحدث عليه، اللي زال شبهة يعني إن أنزلنا في ليلة القدر وإن أنزلنا في ليلة المباركة وشهر رمضان، وبين هذا النزول الذي شمل شهور السنة كلها. هذا التنزيل الثالث هو المرحلة الأخيرة التي شع منها النور على العالم، وكان بواسطة أمين الوحي جبريل يهبط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أمين. هذه المرحلة هي التي كان ينزل بها أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن منجما، أي مفرقا على الشهور. كلمة منجما يعني على النجوم، مفرقا يعني بحسب إيه الحوادث والدهور والشهور، بحسب النوازل التي كانت تنزل. دليل أيضا: قرآنا فرقناه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مؤمن، ونزلناه تنزيل. وأيضا قال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ولا يأتونك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الآيات كانت تنزل ردا على بعض الأسئلة التي كانوا يسألونها: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الجبال، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، وهكذا كانت تأتي الأجوبة. وأيضا بعض الحوادث التي كانت تحدث تأتي القرآن ويبين الحكم فيها، فهي خير شاهد ودليل على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقا. ولذلك السؤال ده اللي وجه من المشركين لما قالوا: لولا نزل القرآن جملة واحدة، أي كما كانت تنزل الكتب السابقة، فقال: كذلك ربي يوفقك ورتلناه ترتيلا. بينا بقى الحكم الكثيرة من هذا النزول، لماذا نزل القرآن مفرقا، التي أجابت عنه الآية: كذلك نثبت به فؤادك. يبقى الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، وذلك من وجوه: أن في تجدد الوحي وتكرار نزول الملك به من جانب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يملأ قلبه سرورا ويشرح صدره، لذلك إما يشعره بأن عناية الله تعالى تلاحظه وتتولاه. وقلنا: وإذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ونعم، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن تفعل سمع بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس، فقال: أيها الناس اذهبوا فقد عصمني الله عز وجل. الأمر الثاني أن في التنجيم تيسير عليه في الحفظ وفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكانت العرب كذلك، فكان إذا حتى وإن كانوا يحفظون الأشعار، لكن هذا الأمر أمر جديد عليهم، هذا النسل أي للشعر أمر جديد عليهم. فكان في التنجيم ونزوله على رسل على مهل سورة سورة هكذا في تيسير للحفظ. الأمر الثالث أن الله تحدى به العرب، فكان في استمرار نزول القرآن استمرار لهذا التحدي، يعني أنا اتحديناك وانتهتوا بمثلي فعجزتم، نزول القرآن باستمرار يذكرهم بأن العرض لازال ساري وأن التحدي موجود. كل ما تنزل آيات ها جبتوا حاجة جبتوا زيها اللي فاتنا جبتوا زيه تاخدوا الجديد، كل ما ينسوا القرآن يذكرهم إذا انتوا تعملوا حاجة زي اللي فات طب خدوا جديد تاني اهو يمكن تعرفوا تعملوا زيه، وهكذا من التهكم والسخرية عليهم واستمرار التحدي. فإن في استمرار نزوله استمرار على أن التحدي موجود هكذا. وقلنا بقى في حاجات كثيرة من هذا الأمر، تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينزل فيها، وقلنا تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الخصومة بينه وبين أعدائه كان ربنا دايما يتعهده يذكره دايما في الأنبياء، وكل أن أقص عليك من أنبياء رسل من أثبت في فؤادك، كل ما تشتد الشدائد والكفار يعنده أكثر والأذى يبقى أكثر به ربنا يذكره أنت مش أول واحد غيرك قبل كده وزيه، ولقد أوذي رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذي حتى أتاهم نصرنا، وأيضا فاصبر كما صار العزم من الرسل واستعجل لهم. وكذلك يطمئنه تبارك وتعالى يقول له فإن أعرضوا فقل أن أرضكم سأغنى من استزاقة عاد وثمود. ينزل سورة الضحى كاملة لما قالوا قالك ربك قال والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك ما قال والآخرة خير لك من الأولى، وهكذا. أيضا لما كان يتفجع لما أصاب عم وحمزة وغير ذلك يقول له واصبر وما صبرك إلا بالله، يتعهد مولاه عز وجل عليك أن تصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا من ضمن الحكم التدرج في تربية هذه الأمة، الأمة محتاجة تربية، فكان القرآن بيتدرج معاهم في التربية، وهم كانوا منشغلين بحفظ القرآن وكده، فتبدأ بعض حاجات تظهر كده فيهم عادات يعني قبيحة وعندهم عادات ثانية محتاجين يتربوا أكثر وأكثر، محتاجين يشدوا من أجلهم أكثر. فكان التدرج ده فيه تيسير في حفظ القرآن، أيضا تسهيل فهمه عليهم كما قلت، أيضا التمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة. فتبدأ بقى التدرج في التشريع واحدة واحدة كده، الحاجة بتنزلش مرة واحدة، عايزينهم يبطلوا الحاجات اللي كانوا ألفوها دي، فمرة واحدة صعبة قوي نيجي نقول لهم مرة واحدة بطلوا كل الحاجات دي، فكنا متدرج معاهم. وضربنا مثل بكده بالخمر، قلنا كانوا مدمني خمر يعني حياتهم كلها، فنيجي مرة واحدة نطلعها منهم كده ما ينفعش، فربنا تدرج معاهم سبحانه وتعالى واحدة واحدة كده. من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سكر رزقا حسنا، ثم يسألوك عن الخمر والميسر، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك جاء التحريم الكلي بعد التحريم الجزئي وبعد تحكيم العقل فيما أن فيها منافع للناس وفيها إثم كبير، لكن لما غلب الإثم فتركوا أولى، وهكذا. أيضا التمهيد لكمال تحليم بالعقائد الحقة واحدة واحدة، بدأ يعلمهم إزاي يتفكروا في ملكوت الله عز وجل، بدأ يقول لهم انظروا فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. انظروا في مثل هذا كل لتعلموا قدرة الله ليكتمل عندكم التوحيد، ليعظم القرآن ويعظم الرحمن في قلوبكم فأنه خالق الكون وأنه وحده سبحانه وتعالى القادر على إذهابه، وهكذا. تثبيت أيضا تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر، من فكانت قصة الأنبياء مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كذلك، فطمأنهم وكان دايما يذكرهم بأن وعد الله حق، فكان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا، وهكذا. أيضا من ضمن الحكم اللي كانت مسألة الأحداث والطوارئ وتجددها، ودي من أمور منها إجابة عن السائلين، كانوا يسألوا دايما زي ما قلت يسألونك كذا يسألونك يسألونك يسألونك، فكانت تنزل الإجابة على مثل هذا. كذلك مقارنة القضايا والوقائع اللي كانت بتنزل، فكان لابد من دستور، وكان لابد من منهج، وكان لابد من يعني دليل وبصلة يتوجهوا بها نحو الحق ونحو الصدق. فكانت تنزل بعض الملمات الشديدة والنزلات أو النوازل القوية التي يهتز لها المجتمع، فينزل القرآن كما حدث في حديث الإفك، مبرئا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها الطاهرة المبرأة، هكذا. أيضا امرأة مسكينة تسمى خولة بنت ثعلبة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم، أمر الزهار، وكان طلاق وكان شائع وكان مشكلة كبيرة في المجتمع، ولم تجد حلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أشكو إلى الله، فسمعها الله عز وجل من سبع سماوات، قد سمع الله قالت تجادلك في زوجها. أيضا لفت أنظار المسلمين إلى أخطائهم وعلاجها، كما حدث لما تشاجر الحيان في المدينة في وإذا غدوت من هلكة أبواب من قبل القتال والله سميع عليم، لما طائفتان منكم أن تفشل، وهكذا. كل هذه الأمور تم تنزل خطأ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ، ما كان بينا يكون الأسر حتى يسكن في الأرض في غزوة بدر كذلك لما أخذ الفداء وترك الخاتم. هذه الأمور كلها حينما يقرأ المسلم مثل هذا يعرف ويطمئن كيف هي عناية الله واهتمام الله عز وجل به. امرأة فقيرة ليست من عيان القوم وليست من عيان القوم، ولكن سمعها الله عز وجل ونزل فيها. يهودي اتهم بالسرقة فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ المنافق وهو دون أن يعلم، لأنهم خدعوه صلى الله عليه وسلم، وقالوا إننا بيت الصلاح وكذا، فتنزل الآيات تفضحهم، يقول الله عز وجل إن أنزل لك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ثم يبرئ اليهود، وهكذا. كل هذه الأمور يزداد عظمة القرآن وقوة القرآن في مثل هذه الأمور، فيعظم القرآن في صدور سامعيه بل وفي صدور أعدائه حينما يرون كل هذا. سأذنكم صلاة العشاء إن شاء الله بإذن الله، نرجع من الصلاة نكمل بقية المراجعة، وإن شاء الله بإذن الله نكمل في الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقى نتكلم نكمل بقية المراجعة بتاعتنا. خلصنا قبل الصلاة التنزيل الثالث اللي هو بقى كان الرابط ما بين السماء والأرض، مرحلة اتصال السماء والأرض، هو نزول أمين وحي جبريل وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قوله تعالى وإنه تنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لسان عربي مبين. هذا التنزيل اقتضى مننا أن نعرف أمور من الوحي، بداية بقى اتصال السماء بالأرض بواسطة الوحي، فنعرف كده ايه الوحي. الوحي زي ما قلنا أن يعلم الله عز وجل من استطاع من عباده كل ما أراد الاطلاع عليهم من ألوان الهداية والعلم، لكن طريقة سرية خفية غير معتادة للبشر، وأن الله تبارك وتعالى لم يكلم البشر مباشرة وإنما كان بواسطة الرسول. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فكانت أنواع الوحي ده قد يكون مكالمة بين العبد وربه كما كلم الله موسى تكليما، ومنها ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب مصطفى على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفعا ولا يجد فيه شكا كما أوحى الله إلى مريم وإلى أم موسى، ومنها ما يكون مناما صادقا يجيء في وقوعه كفلق الصبح، وهذا ما بدأ به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا رؤيا إلا وتتحقق كفلق الصبح، ومنها ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل هو ملك كريم ذو قوة عند العرش متين. والنوع الأخير ده هو أشهر أنواع الوحي وأكثرها، وحي القرآن كله من هذا القبيل، وحي القرآن كله كان بواسطة أمين الوحي جبريل، لم يكن إلهام ولا منام ولا غير ذلك، وإنما كان وحيا صادقا خالصا كما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين كما ذكرنا غير مرة استدلالنا بهذه الآية. أول مرة ظهر الوحي في صورته الحقيقية وله صور كثيرة ينزل في هيئته جبريل في الصورة التي خلقها الله عليها وله 600 جناح سد الأفق، سد الأفق. أيوة نزول القرآن مفرقة، نحن تكلمنا عن الحكم من كده وخلصنا من الحكم، نتكلم دلوقتي بقى خلاص عن المرحلة اللي بعد كده المحاضرة الرابعة اللي هي بدايتها الوحي. قلنا وترى هذا صوت إنسان وكثيرا ما سئنا ذلك، يعني ثمرات قليلة ظهرت في صورة الحقيقية عليه السلام، لكن في أغلب المرات كان يأتيه في صورة إنسان، وحديث جبريل كان في صورة دحية الكلبي، وترى كان يهبط عن نبيه خفية فلا يرى، ولكن يظهر أثر التغيير والانفعال على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فيغط غطيطا نائم ويغيب غيبة كأنها غشية أو إغماء، ولكنها ليست بإغماء ولا بغشية إنما هي استغراق في لقاء الملك. قد يكون واقع الوحي عليه كواقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعي. وقلنا كيف سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني كذا وكذا وكذا شدوها علي، هو ما كان يأتيه كواقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعي. وقلنا أول ما نزل على الأرجح اقرأ اسم ربك الذي خلق، وحديث يعرفه الكبير والصغير وكيف كانت ذلك، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ويرتجف يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، فنزلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، أي ليس الأمر أمر نوم ولا أمر تغطية، إنما الأمر شديد حدث جلل رسالة على عاتقك لا ينبغي أن تنام، إن سنلقي إليك قولا ثقيلا، وهذا القول بحاجة إلى من يحمله، وليس الوقت لا وقت نوم ولا وقت تغطية صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ جمع القرآن، تكلم بقى عن تاريخ المصحف، من هنا بدأ جمع القرآن. كل اللي كان اللي سجده كان يعتبر تمهيد، تمهيد مهم جدا ومدخل لابد له، يعني مدخل لابد، مفيش اي جهاز بتجيبه الا ويكون معاك كتالوج او ارشاد علشان تشغله، ما ينفعش تدخل عليه على طول كده. فجمع القرآن كان لابد ان احنا نتعرف على القرآن وعلى الوحي وعلى الكتابة وتاريخها ونيجي نبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبدأ ينزل عليه الوحي مش عارف يعمل ايه، شيء جديد عليه. هذا الناموس الذي نزل على موسى وعلى غيره، جديد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كده ياخذ القلب. ثم نزل اقرا وبدأ، سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنلقي عليك مثل هذا، ماذا تفعل؟ ايه اللي هيحدث؟ استأذنكم بأن السلام عليكم. بدأنا اتكلمنا، الصوت واصل كده. النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ بقى يستعد لهذه المرحلة. أول شيء فكر فيه صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ هذا القرآن الذي أوحي إليه، هذا الأمر الجديد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجي الوحي يقرأ عليه ويوحي إليه بالقرآن، وهو يسرع خلف جبريل يردد خشية أن ينسى شيئا منه. فنزل لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعاء وقرآنه، فإذا قرآنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط ويعد العدة لمثل هذا. فكانت البداية إن هو اختار كتاب للوحي يكتبون هذا، فبدأ جمع القرآن. وأول ما نقول جمع القرآن، فالجمع قد يطلق على أمرين، يطلق ويقضي به أحد المعنيين، إما حفظه بمعنى استظهاره، قل فلان جمع القرآن أي حفظه، والمعنى الثاني يراد به كتابته في السطور حروفا وكلمات وآيات وحروف. كل المعنيين تحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلا المعنيين تحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن المعنى الثاني هو المقصود وهو الكتابة. أول ما نقول جمع القرآن على طول يتبادر إلى الذهن كتابته، جمعه في السطور وليس في الصدور، وإلا فجمع القرآن في الصدور كان متحقق من البداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظه، وكثير من الصحابة كانت تحفظه، ولكنه لم يكن مكتوبا في مكان واحد. من هنا هيكون البحث في جمع القرآن، وجمع القرآن كان في عصور ثلاث، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عصر أبي بكر، وفي عصر عثمان رضي الله عن الصحابة جميعا. في هذه المرات الثلاثة التي جمع فيها القرآن بمعنى كتابته هي التي سنتعرض لها. فتكلمنا عن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبوي كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كان بينزل عليه فيحفظه ويبلغه للناس، فكانت همته منصرفة في البداية إلى أن يحفظه ويستظهره ثم يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه. فكان أول حاجة مهتم جدا أنه يحفظه، وقلنا كان بيحرك لسانه وحتى لا يتفوته كلمة أو كده، فطمأنه ربه إن علينا جمعه وقرآنه، ولا تعجب بالقرآن قبل أن يقرأ إليك وحيه، قل رب زدنا علما فنقرئك فلا تنسى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا احتاط لهذا الامر، فبدأ اتخذ كتابا للوحي. كان منهم ابو بكر الصديق الخليفه الاول، كان منهم عمر بن الخطاب، كان منهم عثمان بن عفان، كان منهم علي بن ابي طالب، زيد بن ثابت، وابي بن كعب، ومعاويه بن ابي سفيان، وخالد بن الوليد. بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه شيء يسرع ويبلغ كتاب الوحي. ادعوا لي فلان، اتوني باللوح والدواء، ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكان كل ذلك يملى بحضرته صلى الله عليه وسلم ويوضع في بيته. أما الصحابة فكانوا كذلك مشغولين بالحفظ، فكان يتنفسون في حفظه، بل وإن بعض الصحابة كان يكتب ذلك ولكن لنفسه فيما عرف في المصاحف الخاصة التي سنتعرض لها بعد ذلك. فكان عمر له مصحف، وكان علي له مصحف، وكان ابن مسعود له مصحف، وكانت عائشة له مصحف، وكان أبي له مصحف، وهكذا. طيب السؤال الجاي لي ممكن بعد المحاضرة دي نتدرس من كتاب معين لصعب كده كل مرة نكتب من طول الأوراق، يا ريت تحدد كتاب معين حتى سعين نختار مذكر. لا انتوا شايفين ان ان ان انتوا لما تصوروا الورق او كده يبقى صعب، الكتابة يبقى صعب عليكم. المحاضرات دي هي خلاصة مجموعة كتب مكتوبة بتيسير، مكتوبة بسهولة، مبسطة جدا، أسهل كثير من أن أقرر عليكم كتاب. التصوير مش يعني يا جماعة احنا بنبعت يعني الأخت جزاها الله خير أخت وفاء وغيرها من يساعدها بنكتب وورد، يعني انت مجرد ما تفتحي يعني مش عارف يعني الكتب صعبة جدا عليكم. هذا كتاب، هي دي نوال كتاب بعد كده، يعني انا ده ان شاء الله ناوي ان انا اعمله كتاب. وبعدين على فكرة تاريخ المصحف لو انت هتاخده من الكتب ده شيء مختصر جدا، يعني مثلا 10-15 ورقة، هل تصلح مادة في تاريخ المصحف 10-15 ورقة؟ انا كل الحكاية ان انا دخلت عليه امور تانية، يعني طورت من هذا العلم تاريخ المصحف اللي كان مختصر جدا مجرد جمع في الثلاث مراحل وكده، ان انا اضفت اليه بعض الامور المطلوبة وبعض الشبهات اللي هي بتلقى مش موجودة في الكتب دي، من خلال مناظرتنا لبعض الناس، ومن خلال يعني ان يعني بنتعرض لده والناس بتسأل في امور، وبعض المستشرقين وكده يعني ما كانش امرهم ما كانش موجود مثلا في العصور القديمة، او شبه طرقت احنا محتاجين. امال احنا بقى يعني الفرق بيننا كطلبة علم وكان بدحم راية القرآن بيننا وبين غيرنا اللي بيحفظ بيتكسب بيه وبيقرأ بيه في الليالي وفي الموالد وان هو يرأي بيه ويجمل بيه الملوك وغير ذلك؟ لا، الامر اكبر من كده. احنا بنتعرض لامور حديثة طرأت بندفع بيها شبه تتعرض القرآن. فقلت لكم يعني قبل ذلك يعني الشبهة دي مين كتب القرآن؟ لما تتعرض للشبهة دي مين كتب القرآن؟ لابد ان احنا نعرف ان كان في صحابة بتقرأ وتكتب، وان لفظ الأمية ليه كده. الشبهة اللي طرأت يعني تطلع شبهة لرجل عطية بن الأسود مع ابن عباس وعايش معاه وفي عصر يعني التابعين اللي هو عصر النهضة وكده، وتطرق ليه شبهة زي كده وهو عالم؟ فما بالونا نحن محتاجين فعلا نبين دي مش في تاريخ المصحف خالص. كتب تاريخ المصحف ما تعرضتش لمثل هذا الامر. يعني بعض اخواننا ده بعض الشباب مغرر بيه لدرجة انه مش فاهم حاجة، يجي واحد شمسين يسموا نفسهم ايه دول اللي هم التبشيريين وغير ذلك، يقول له يعني ما قولكم ان لا تزلنا سد ناس عداوة الذين عملوا يهود والذين اشركوا لزلنا اقرب ومتى الذين عملوا الذين قالوا ان نصارى ذلك منهم سلسلسلوا وبنهم يستكبرون. وفي الاخر يقول فأتبهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الانهار. ما هو نص القرآن بتاعكم. فيقول اه صحيح القرآن بيقول كده، فأسبهم الله بجنات بما قالوا. مش قادر يفهم اني أسبهم الله جنات بما قالوا بأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينه تفيض من الدم ما عرفوا من الحق، يقول ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أتباهم الجنة مثل أنهم خسسين ربان، أتباهم الله الجنات لأنهم أمنوا لما عرفوا الحق، قالوا ربنا أمنا فدخلوا الجنة لأنهم أسلموا وأمنوا بالقرآن. فدي شباب في جامعة وناس حافظة وناس عارفة، خدش بالها من نقطة زي دي، فدي شبهات بتطرى. فأنا من ساعة ما بدأت المحاضرات وإحنا إيه الكتاب الكتاب الكتاب، وأنا قلت طالب الجامعي ما ينفعش، طالب الجامعي دوت ينسى بقى حكاية الثانوية العامة والمعهد والملخص وإصلاح التلميذ والكتاب والكلام ده، لا طالب الجامعي ده هو نفسه المفروض يعمل أبحاث للمادة. أنا ما كلفتكوش بالكلام ده، أنا بعمل لكم كل الأبحاث، ما كلفتكوش بأن أنتم تعملوا أبحاث، اعملوا لي بحث في كذا وعملوا بحث في كذا وافتحوا لي الكتب دي ودوروا لي في الكتب دي. أنا عارف الوقت، عارف أن أنا مش بديت لوحدي وفي كتير، علشان كده بوفر عليكم كل الكلام ده كله، وأنا بعمل الكلام ده كله، ده ملخص 10-15 كتاب، بعضها قد يكون متوافر لديكم لو أرشدتكم إليه، وبعضه غير متوافر لديكم، فليه تشقوا على أنفسكم؟ ما ينفعش أقرر كتاب، لأن الكتاب لو قررته وجيت امتحنتكم مش هتلاقوا في الكتاب ده نص اللي جاء في الامتحان، لأن دي مجموعة كتب بنخلص منها بالخلاصة بتاعة العلم اللي أنا شايفه إن هو يفيد المرحلة ويناسب اللي كده. يعني مثلا انا لما ارشدكم الكتاب الاقي مثلا الوحي، شبهات الوحي، احذفكم بعيد مرحله ثانيه شبهات الوحي، الوحي وفي ناس انكرت الوحي وفي ناس كده، فانا اعرضت جانبا عن هذا الامر، الامر كبير هيشتت الذهن ومش موضوعنا خالص، مش موضوعنا خالص. ف وذكرت زي قلت عندكم البرهان بتاع الزركشي، عندكم الإتقان بتاع السيوطي، ومنال العرفان بتاع عبد العظيم الزرقاني، عندكم الجامع الصوتي للقرآن عند دكتور لبيب السعيد، عندكم تاريخ المصحف بتاع القاضي، عندكم كتاب المصاحف بتاع ابن أبي داود السجستاني، عندكم كتاب المصاحف بتاع ابن الأنباري، اكتبوا ارجعوا لأي كتاب منهم. تحيرت في الأمر لما ده اختار كتاب، مفيش ولا كتاب يقدر يلم في كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي، ان كل كتاب كأن به ميزة احنا خدناها وجمعنا ذلك. عارفين لغة قريش لما قلنا من اختلفتم انتم والنفر، لما عثمان رضي الله عنه قال لزيد بن ثابت ذلك، قال اذا اختلفتم انتم اذا اختلفتم أنتم وزيد، قال النفر من المهاجرين هو سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوا لغة قريش، فإنما نزل بالفدين. قالوا لماذا لغة قريش؟ لأن قريش كانت عندها سوق عقاز وكانت تعقد الندوات والمؤتمرات. قال فاختارت من لغات العرب أفضلها وتكلمت بها. فكأن لغة قريش دي اشتملت على لغات العرب كلها ولكن أفضلها، فبعدت عن تأتأة تميم وسلسلة فلان وكذا وكذا، بعض القبائل كانت فيها لغات كده، حتى حين قد جعل ربوشي تحتك سرق، بعض القبائل كان عندها لغات البعض ينكر عليها بعض الحاجات دي، فجت قريش انتقت من لغات العرب أفصحها وأجملها واتخذتها لغة لها. فلما اختار المولى عز وجل أن ينزل بلغتهم فإنما كأنه نزل بأفضل لغات العرب مجتمعة في لسان قريش، وهذا يعني مع فارق التشبيه طبعا. أنا بقول لكم إن أنا الكتب دي كلها يعني اللهم لك الحمد والشكر انا اطلعت عليها وكنت مطلع عليها وكنت عارفها، فلما جه الموضوع ده وصلت الي على طول جاء في ذهني كل الكتب اللي كنت قراتها، فقلت ان انا هلخصها ليكم بدل ما اختار منها كتاب وكنت اوفر على نفسي يعني لا لا تعرفوا لا يعني لا تدرون كيف ان انا يعني اعاني او الوقت حتى اخرج بهذه المحاضرة واجدها مكتوبة كمان يعني انا بكتبها الاول كده وبعدين ببيضها بخط طيب عشان ارسلها لكم الوقت جزاه الله خير تكتبها لكم وورد تكلفني كتير قوي من الوقت انا ممكن اقراها كده وخلاص من الكتاب اجي امسك الكتب دي كلها الموجودة ديت واجي مخطط كده بالقلم تحت منها المواضيع اللي هتكلم فيها واحط قدام مني سبع ثمان مراجع من اللي بتكلم فيهم وانا وكل مرجع افتح واقرا منه الكلمتين اللي عايز اقولهم خلاص على كده لكن انا بعمله ان هو زي ما قلت بحتسب عز وجل بعمله ان هو ان شاء الله يكون كتاب يكون كتاب موجود وموجود يعني ان شاء الله اطبعه واعمله حتى يستفيد منه غيركم يعني ان شاء الله يعني المحاضرات مش صعبة ونحط يعني نزلوا من العلم شيء يعني بلاش حتة ان التصوير صعب وكده لا بس صعب ولا حاجة بالعكس كل حاجة موجودة يعني احنا بدأنا المحاضرة الثالثة السبعة انا مع الثالثة بتتكتب وكتابنا جاهزة ان شاء الله صورها وابعتها التاسعة كذلك لأخذ ربنا يعينا ويجزيها الله خير يجعله في ميزان حسناتها بتكتب الكلام ده برضو ضيق وقتها لكن اهو بتكتب فعندكم موجود على الواتس بتاخدوها عندكم افتحوا مكتوب مترقمة الحضرة الأولى الحضرة الثانية الحضرة الثالثة الحضرة الخامسة والسادسة وصلت لكم عايزين ايه تاني بتفتح بتلاقي مكتوبة مش لازم تصور افتحيها على الواتس هتلاقي مكتوبة افتحيها اقرأيها انما انت لو بتصوريها بتصوريها لنفسك عشان تبقى معاكي مرجع ليكي انت ربما الجهاز حصل فيه حاجة ما عرفتش تفتح الجهاز يبقى معاكي التصوير بتاعك اي مكتبه اي حاجه اطبع الخمس ورقات دول يطبعهم سهل قوي تحط الفلاشه بتطبعي عادي مفيش مشكله وانا يعني ما ما يعني ده ليكم انتم كمان يعني ما حدش يصوره الا باذن لان زي ما بقول احنا لسه في مرحله مونتاج ممكن اخده اقراه تاني اعدل فيه حاجه لما اخلصه واعمله على فلاشه واعمله ورد كامل كله هنزل لكم على الواتس واقول لكم خلاص الكتاب هو ممكن تنزلوه تحملوه عندكم نرفعوه على موقع الكليه يعني الناس تستفيد منه فالتصوير فعلا هو كويس وسهل اما اذا كان حد عايز يرجع للكتاب فانا قلت لكم هو عندكم البرهان عندكم الاتقان عندكم منال العرفان عندكم تاريخ المصحف القاضي جامع الصوتي دكتور لبيب ما اقول لي انه كتاب اقول لك اي كتاب يعجبك اي كتاب انت شايفاه خديه واقراي منه بس لا تقلقي كده ما تقوليش انا مش لاقيه فيه كل حاجه قلناها طبعا مش هتلاقي لان عشان تلاقي الحاجات دي هتقراي سبع ثمان كتب هل انت فعلا عندك استطاعه تقراي سبع ثمان كتب دول خير اقراي بجانب الخلاصه اللي انا بخلص بيها بقى من اجتهاداتي في المساله دي يعني في أمور كتيرة جدا جدا في المحاضرات دي هي خلاصة يعني فتح من الله عز وجل المسائل مش موجودة في الكتب يعني نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت الصحابة كانوا بيحفظوا كان لهم مصاحف النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كتاب للوحي وكانوا بيكتبوا وهكذا القرآن كله كان مكتوب عند النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة في الأدوات اللي احنا نذكرها بعد ذلك من العصب والجريد والأكتاف وما إلى ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدهم أول بأول اكتبوا كذا اكتبوا الآية دي عند كذا ضعوا الصورة دي بجانب الصورة دي وضعوا الصورة دي بجانب الصورة دي فكان ترتيب الآيات كان توقيفي من المولى عز وجل لجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي للصحابة وكذلك السور على القول الراجح إلا أن بعض السور لم تسمى فوضعها الصحابة باجتهادات منه والحكمة من كده أن كان الصحابة تحفظ وكان بيحفظ وكان الكتابة فكان القرآن زيادة في التوثيق والضبط والاحتياط كانت الكتابة تظاهر الحفظ، كانت الكتابة تظاهر الحفظ. يبقى عندنا الكتابة وعندنا الحفظ، حتى تعاضد أو تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاضد القرآن مرة في شهر رمضان من كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرضه به مرتين صلى الله عليه وسلم، فما صعد إلى رفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب لديه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجلس عليكم. كانت الآية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو كتاب الوحي، ضعوا هذه كذا في مكان كذا وهكذا حتى كتب القرآن جميعا وكان مجموعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن مجموعا في صحف أو في صحيفة، إنما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة بقى من أنه لم يجمع في مصحف واحد كما قال الإمام الخطابي، إن لازال القرآن ينزل وهناك ناسخ ومنسوخ بعض الآيات لأحكام وتلاواته وكده، فلو كتب شق عليهم. وأيضا سنضطر إن امسح دي هات دي شيل دي حط دي، فهذا يفضي إلى تغيير بلا شك وإلى شك وإلى تبديل وتغيير، ولذلك بقي كما هو حتى يأمن الاختلاط والاختلاف. ولذلك كانت العلة من أنه لم يجمع أنه لازال القرآن ينزل وهناك ناسخ ومنسوخ وهناك كده، وهذا تلك العلة كانت لا تزول إلا بتوقف نزول القرآن، ولم يتوقف نزول القرآن إلا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه لم يجمع في مكان واحد. الأدوات اللي كانت متاحة بقى اللي هي العصب اللي هي جامع عسيب جريد النحل، والخاص اللي هي جامع الأخفة وهي الحجارة الرقيقة والرقاع، والأكتاف جامع كتف والأضلاع وغير ذلك وهكذا. اشتمل المكتوب الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آياته في سورها، الآيات كلها كانت مرتبة بإجماعا في السور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه. أيضا خلوه من الإبدال أو النقص والزيادة والتقديم والتأخير، اللي هي الأحرف السبعة اللي كانت نزلت في البداية للتيسير، وكان هناك ناسخ ومنسوخ، فالبعض اللي نسخ والبعض اللي كان موجود اللي هو لم يكن في العرضة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض جبريل مرة كل عام، فلما كان عامل الذي قبض فيه عرضه مرتين، ففي العرضة الأخيرة دي بعض الأمور بقى اللي هي كانت نزلت في البداية ثم نسخت وبعدها وما غير ذلك، قال كله لم يكن مكتوب وإنما نسخ خطا ولفظا بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزيد. أيضا لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوبا بين يديه صلى الله عليه وسلم، كان يبشر بنفسه صلى الله عليه وسلم كتاباته. ونعم كان لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كان بوحي من جبريل عليه السلام، كان يرشد كتاب الوحي، اكتبوا كذا، ضعوا كذا، افعلوا كذا، افعلوا كذا وهكذا. وانتهينا من هذا الأمر بجمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا إلى جمع أبي بكر تقريبا كده الوقت يعني خلص عندي. وقلنا بقى باختصار كده إن سبب جمع أبي بكر كانت موقعة اليمامة، ارتد كثير من العرب ومات في الموقع دي سير أبو بكر الجيوش لمحاربة هؤلاء المرتدين الذين كان يقودهم مسيلمة الكذاب، ويعني انتصر فتح الله على المسلمين في تلك المعركة، ولكن مات كثير من القراء. أفزع ذلك عمر وذهب إلى بكر قال أرى أن تجمع القرآن، وبعد يعني نقاش طويل شرح الله صدرهم جميعا لذلك، وأتوا بزيد وقال أرى أن تجمع القرآن، ثم أبو بكر الصديق حدد له كيف يكون الجمع ورسم له الخطة في ذلك والدستور الذي يسير عليه. قال اجلسوا على باب المسجد وأتكم بشيء يشهد أنه كتب لنا رسول الله فاكتبوه، يعني اشترط الكتابة والحفظ والشهود، الكتابة والحفظ والشهود. وزايد صار على ذلك فبدأ يكتب يجمع يكتب هذا كله من مكتوب ويشهد أن هذا كتب بين هذا رسول الله، يقارنه بحفظه وحفظ الموجودين، ثم يأتي الشهود على أن هذا كتب بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى أتم القرآن، وكان مرتب السور والآيات وعلى الضبط الذي ذكرناه. أيضا قال لا يقبل من أحد حتى يشهد شاهدين، لكن هل التزموا بذلك؟ نقول نعم التزموا بذلك. وأكبر دليل على ذلك أن عمر نفسه اللي هو كان مشرف عام على اللجنة صاحب الفكرة جيب الآية آية الرد وكان وحده فرد زيد قال نأخذ بها، وهي كانت مما نسخ تلاوتها. وأيضا حفصة قالت إذا كتبتم المصاحف وانتهيتم إلى هذه الآية حفظها على الصلوات والصلاة الوسطى فأخبروني، فلما جم قالت اكتبوا الصلاة الوسطى صلاة العصر قال لهم ألك بينة في بينة على كده؟ قالت لا، قال والله لنسخ القرآن ما تشهد به امرأة بلا بينة، وهي من هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر، ومع هذا رد ذلك. المصاحف دي كانت لها مميزات انها احتملت على الاحرف السبعه كلها، او مش كلها يعني احتملت على الاحرف السبعه التي نزل بها القران، يعني لم تكن على حرف او لم يضيع شيء من القراءات التي اشتملت عليها الاحرف السبعه، وذلك ان خصيصه المصحف كانت تحتمل ذلك. ماذا هم جردوا من النقط والشكل وما إلى ذلك، فلما جاء أقول مثلا بما تعملون بما يعملون أنا ما بحطش نقط، يبقى بتحتمل كده وكده، ولا يعبدون ولا تعبدون أيضا ما فيش نقط فتحتمل الحرفين معا يعملون وتعملون، أقول مالك ومالك فكذلك هي مكتوبة ميم لام كاف فتحتمل مالك ومالك، مالك على الرسم الحقيقي تحقيقا ومالك على الاحتمال، لأنك أنت تحتمل ذلك، لأن الواحد اللي بتحط بعد الميم ده ضبط جاء فيما بعد هذا ضبط، لما حاولنا نضبطه الهيكل الأساسي للكلمة موجود، لما حبينا نضبطه بقى القراءتين معا مثلا عند ورش مالك كده وعند حفص مالك، لما حبينا نضبطه القراءتين في مصحفين مختلفين ايه اللي تم؟ ما غيرناش أبدا، بقيت هم الثلاث حروف هم بس جينا في مصاحف حفص لما ننظر نلاقي فيه واحد صغير كده بعد الميم ده ضبط وليس رسم، يبقى الرسم كان يحتمل القراءتين معا وهكذا، وده كان مميزات صحف أبي بكر اشتمل على ذلك. أما بقى اللي ما كانش يحتمل ذلك مثل تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها، فكان يكتبوا تجري تحتها الأنهار ويجي فوق تحتها الأنهار يكتبوا من على أنها يحتفظون بالأحرف في الصحف مجتمعة أو في الهامش الصاد تجري تحتها اكتبوا من على أنها كذا وهكذا. فلما جه بقى عثمان اعتمد اعتماد أساسي على صحف أبي بكر دي، ولكنه نسخ الصحف دي في مصاحف، فجه عندي مثلا تجري تحتها ومن تحتها كتبها في مصحف تجري تحتها وكتبها في مصحف آخر تجري من تحتها، وده نتعرض عليه بعدين، ووجه المصاحف إلى الأمطار، فالجماعة اللي راح لهم تجري من تحتها وهم المصحف المكي قرأوها تجري من تحتها وهي المنسوبة لابن كثير المكي، تجري من تحت الأنهار، أي موضع التوبة. وأما بقية المصاحف فكانت تجري تحت الأنهار، وهي التي قرأت بعد ذلك بما عرف بالقراءات المتواترة. دي بقى يعني جمع القرآن وسببه. يعني فضل المحاضرة الستة، والمفروض النهاردة كنا ناخد محاضرة تانية، ولكن كده في سؤال. المتون اللي أنا ذكرتها دي لا مش مطالبين بيها، مش مطالبين بيها. أنا زي ما كنت بذكر المتون مثلا كده، بقول مثلا إيه إن سطر قصة الجمع القرآن. مثلا الإمام الشاطبي فقال مثلا: ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرة لعقيدة أسؤال الخصائص في الرسم، وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضة قرأ: إن اليمامة أهواء مسيلمة الكذابة زمن الصديق اتخسر، وبعد بأس شديد حال مصرعه، وكان بأس على القراء مستعرة، ونبدأ أبا بكر الفاروق وقفت على القراء فدرك القرآن مستطرة. يعني أنا بكتب في نهاية كل محاضرة كده بكتب إيه شيء إحياء لتلك المتون الجميلة القيمة اللي فيها شيء كده من الرقائق وفيها شيء من الجمال اللي بذل فيها الصحابة مجهود. فأنا في نهاية المحاضرة كده بذكر الناس بيها بس يعني يعني هذا الامر يعني يعني في كده شيء كده من الجمال اللي كان يعني بيهتم بيه علماءنا القدامى، ان هم بيسطروا القصص في هيئه شعر كده يحفظ، يكون فيه من التيسير ما فيه. فانتم لستم مطالبين وكانت هذه المتون يعني كانت تقرر في مراحل على معاهد القراءات او في الكليات او كده، ولكن انتم مش مطالبين بذلك، لكن احنا مستدل بيها لان عقيدة اطراب القصائد هي في الرسم، واحنا موضوعنا رسم المصحف. تاريخ القرآن يعتمد كذلك على رسم المصحف، كذلك المنبهة بتاعت الداني حكت مثل هذا، مورد الظمآن رسم القرآن حكى مثل هذا. يعني جميع كتب الرسم وفنون رسم المصحف بتعتمد اساسي على جمعه، لأن أنت بتعتمد على كيف جمع القرآن. جمع على ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل بهذا الرسم فجمع بهذا الرسم وكتب بهذا الرسم. فأنت بتتكلم عن كتابة القرآن وعن جمع القرآن، بتتكلم عن رسم المصحف، لابد أنه يخش فيك هذا الأمر. كذلك زي ما قلنا احنا تعرضنا لبعض علوم القرآن، البعض يرى بأن هذه علوم القرآن. نعم أنا أقول لك هي علوم القرآن، ولكن هي في لب الموضوع. لما اجي اكلمك عن تنزلات القرآن، مراحل تنزلات القرآن، ما هي تاريخ المصحف، ما هي تاريخ القرآن، لما بحدثك عن كيف نزل القرآن في مراحل ثلاث، ما هو بداية ان انا هكتب القرآن، ماذا كيف اكتبه، ماذا نزل، كيف نزل، لابد ان انا اتعرض لمثل هذا كله. فالمتون دي هي شيء ليكم من الثقافة ومن إحياء لتراث في علمائنا الأفاضل. باقية بقى، باقية أمور متعلقة هل اشتملت صحبة أبي بكر على الأحرف السبعة؟ طبعا إحنا ذكرنا كده وقلنا إنها اشتملت فعلا بدليل ملك ومالك، وتجري تحتها وتجري من تحتها. كيف حافظ عليها؟ حافظ عليها بأنه كتبها كلها في مصحف واحد. كده يعني انتهينا من الكلام دوت. جمع عثمان هنخليه، يعني انتم مطالبين لحد نهاية جمع أبي بكر، لحد نهاية جمع أبي بكر. جمع عثمان ممكن يجي فيه يعني شيء كده ايه، يعني مراحل جمع القرآن الثلاثة. يعني ان شاء الله بإذن الله الامتحان زي ما قلت هيكون عبارة عن 15 نقطة صح وغلط، و15 نقطة اختيار من المتعدد. وانا قلت الطريقة ديت يعني ما هياش اللي بنقف على مستوى الناس، لكن الطريقه المتاحه في عمليه النت هتكون على جوجل. ان شاء الله الدكتوره هديره هتبلغكم الامر دوت، ويشوف هي هتتواصل معاكم وهتنزلها على جوجل ازاي، وهتقول لكم امتى بالظبط، وانتوا ما تخشوا وتعلموا بانه طريقه. فالكلام ده كله معايا، هي اللي هتوضح لكم الامر دوت ازاي تخشوا على الامتحان وتحلوه. هتكون مدته نص ساعه، الامتحان هيكون مدته نص ساعه، هو صح وغلط، مفيش تفكير يعني كتير ولا حاجه من كده، صح وغلط واختيار من المتعدد، ثلاث اختيارات تختار منها واحد او تقولوا الجملة دي صح ولا غلط وخلاص على كده يعني. الله المستعان وإن شاء الله خير. بقية المحاضرات توصل لكم على يا ريت بدون ايميل، مكتوب بدون ايميل، ما اعرفش حاجات انا ما اعرفش في النت خالص يعني. دي تتكون انتوا فيها مع بعضيكم وشوفوا حكاية الايميل ولا الايميل. الامتحان مش هيخرج من المحاضرات اللي جات لكم ديت لحد المحاضرة الستة موجودة عندكم، وزي ما قلت لكم هو دي الطريقة ان شاء الله اللي هتتم بيها. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم فيه الخير، أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات. وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال بالمقفل ماشي، أتمنى منكم دي لو في حد عايز يعني يستوضح عن شيء قبل ما أسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.